إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، نواصل موضوع المراقبة، وأعني بذلك مراقبة الله جل جلاله. والمراقبة كما مر معنا هي أن تعلم رحمني الله وإياك أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. المراقبة، وما أدراك ما المراقبة؟ مبدأ وأساس تؤسس عليه الأعمال، بل هو سبب من أسباب أو بل هو سبب نجاح العبد في الدنيا والآخرة. وسنقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة مع السبيل الذي يوصلك إلى هذه النعمة العظيمة، وهو أن تستشعر رقابة الله جل جلاله. لا شك أنه بعدما ذكرنا أنفسنا وإخواننا بأهمية المراقبة وبثمراتها، فإن النفس تتشوف وتبحث عما يوصلها إلى هذه المراقبة. ومما يوصلك يا عبد الله ويوصلك يا أمة الله إلى مراقبة الله جل جلاله، أولا أن تعلم أن يوم القيامة سيشهد عليك شهود، شهود أربعة أو خمسة أو ستة سيشهدون عليك، سيشهدون على ما عملت وما فعلت وما قلت. إذن يوم القيامة كل واحد إذا أتى ربه جل جلاله سيكون عليه شهود، والإنسان بطبعه ربما ينفرد. إنسان مثل جد تقول لي درتي ولا فعلتي، تقول لك لا ما قلتش ابتداء، وخاصة إذا كان الأمر ضده، وخاصة إذا كان الأمر سبب هلاكه مرة واحدة. فلذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آدم عليه الصلاة والسلام، الحديث طويل، لما علم أن ابنه داود سيعيش 40 سنة جعل له 60 سنة من عمره، فلما جاء الملك ليقبض روحه قال له عجلت عليه، يعني قال لي لم يصل وقت قبض روحي، بقي 60 سنة، قال قد جعلتها لابنك داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. هل تعلم يا عبد الله أنه حينما تبدل الأرض غير الأرض، وتكور الشمس وتتناثر النجوم، يتتابع عليك شهود، يتتابع عليك شهود. كاين شي أشياء اللي هي تجي تشهد ضدك، تقول داك الشيء اللي درتي بالتدقيق، فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، جميع الأعمال جميع الأقوال، ما كاينش شي حاجة اللي تيشد على هذه القاعدة. وأول من يشهد عليك هو الله، وأول من يشهد على أعمالك وأقوالك هو الله، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. يأتي العبد فيقرره ربه جل جلاله بأعماله كلها، فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، ومن أصدق من الله قيلا. ومن أصدق من الله حديثا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى يطلع على كل شيء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فسبحان من وسع علمه كل شيء، الله تبارك وتعالى تقرك بالذنوب تاعك وتشهد عليك، وهذه وحدها كافية أيها الإخوان، هذه وحدها كافية. ولكن الله جل جلاله يحب الإعذار، تيبي يتبع العبد تاعو حتى ما يبقى لي حتى عذر، ثم يأتي بعد ذلك من يشهد أيضا عليك، كاين شي حاجة أخرى اللي تتشهد عليك وتتشهداش بما عملته. من يا ترى؟ إنهم من يلازموننا ولا يفارقوننا لحظة، إنهم الكرام الحفظة الكاتبين، وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لاحظة علو اللي فيه التمكن، معنى أنه أي حاجة تدير إلا وهؤلاء الكتب يكتبونها، وإن عليكم كراما، وهذا فيه دليل على أن العبد ينبغي أن يستحي من ملائكة الله جل جلاله، ولا يعصيه ولا يبادر بأي شيء يغضبه، لأنك إذا أغضبت ربك أغضبت هؤلاء، فإذا كان الله جل جلاله يكرم هؤلاء فأنت من باب أولى. وإن عليكم كراما كاتبين يكتبون ماذا يا ترى؟ يكتبون كل شيء، كل شيء، ما كاين شي حاجة تتغيب عليهم، والو مشيتي وسديتي الباب ولا لا لا لا، لأنهم لا يفارقونك. وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال الحق جل وعلا أيضا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس عموم لا يشذ عنه شيء، ما كاينش اللي تخرج من هذا العموم. وجاءت كل نفس معها سائق، ملكان، سائق يسوقها إلى أرض المحشر، وشهيد يشهد عليها بما عملت من خير ومن سوء، من خير ومن سوء، قاعدك شي اللي درتيهاش كتب وسجل في صحف. ولذلك تنشر الصحف للعبد لأجل أن يقرأها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ذاك الشيء اللي درتيهاش من نهار الله تبارك وتعالى كلفك. اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت احكم، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولذلك حينما توضع الكتب التي كتبها الملائكة الكرام اللي ما عندهم شي محابات، ما عندهم شي ما نسميه احنا بالوجهيات ولا لا لا، وأمناء، تجيب الكتاب ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل حاجة درتها عندك تصحباش، انت تدير وتنسى، ولكن لا ما يمكنش. ولذلك كم تكون الخسارة حينما يأتي العبد ويظن نفسه على خير ثم يجد بخلاف ما يتصور، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تكلمتي في زيد وفي عمر وطعنتي في هذاك وسبيتي هذاك وديتي ديال هذاك وتدوز الامور انت تنسى، لكن كاين اللي ما تنساش، كاين اللي ما تنساش، وكل شيء فعلته فهو مكتوب، وكل شيء فعلته فهو مكتوب. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، الشاهد الثالث، هذه الأرض التي تمشي فوقها، هذا المخلوق اللي انتاج تطأه بقدميك، يأتي يوم القيامة يشهد على أعمالك، يأتي يوم القيامة يشهد على أعمالك. هذه الأرض اللي تمشي فيها أنت، فوق أنت، أي حاجة درتها على وجهها إلا وتشهد عليك يوم القيامة، سواء كان خيرا أو سوءا. قال الحق جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في جوفها، وأخرجت الأرض أثقالها، ثم يبعث الإنسان مضطرب، ما لها ما لها. قال الحق جل وعلا: يومئذ، يومئذ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون ما أخبارها؟ أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تحدث، أخبارها أن تشهد على كل عبد وكل أمة بما بما عمل على ظهرها. هذه الأرض التي أنت عليها، ولا تقل رحمك الله أن تتكلم الأرض وهي هي جماد وتتكلم. نعم تتكلم بإذن ربها، ينطقها الذي ينطق كل شيء. ما أخبارها؟ قال: أن تشهد. اللهم استر عوراتنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، أن تشهد على كل عبد بما عمل. هذه درة كافية أيها الأخوان، هذه كافية وحدها. أنت تتخبى وتتشوف من هنا وتدور، وأنت فين قاعد؟ قاعد على شي حاجة اللي بتشهد عليك يوم القيامة، تتلذذ وتمرح وتربع وترأس هانية وتتلذذ بالمعاصي، ولا تعلم يا عبد الله أن هذا لا يليق بك، وأن عليك من سيشهد يوم القيامة. ديك الأرض اللي انت فوقها تتولي هي فوق الآن، تتولي هي في مقام القوة بإذن ربها، أن تشهد على كل عبد وكل أمة بما عمل على ظهرها. تقول، تقول: قد عمل يوم كذا كذا وفي يوم كذا كذا وكذا. يعني بالتدقيق، بالتدقيق تشهد بكل شيء عملته وتعطيك حتى الوقت. معنى أنه ما كاينش شي عذر أمام الله تبارك وتعالى، لا عذر لك. إذا الإنسان متى يعرف هذه الأمور تبعه ويوقن بها، فإنه حتما سيستحضر أو سيخشى من الله تبارك وتعالى وسيراقبه، وسيراقبه حتما، سيخشى الله جل جلاله ويراقبه. إذا تشهد عليك الأرض، بل وتشهد عليك الأحجار والأشجار، البلايص اللي درتي فيهم معصية كذلك يشهدون. يقول أبو سعيد لعبد الرحمن بن صعصعة: إنك رجل تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك فأذنت فارفع بالنداء، فارفع بالنداء. وفي رواية: فإنه لا يسمع، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد عليك يوم القيامة. فإنه لا يسمع مدى صوتك. هذا المقطع من الحديث يبين خسارة أولئك الذين يرفعون أصواتهم في الضلالات وفيما يغضب الله، ما نسميه نحن الآن بالمغنيين، الذين يرفعون أصواتهم جهارا غير مستحيين من الله، وتغني ناشط يطرب يهش يبش، لكن مسكين يا على خسارته. يا لا خسارة هؤلاء الذي شوف هذا باش يرفع الصوت تاعو بالنداء مشاش سيشهد عليه الأشجار والأحجار وكل شيء. وهؤلاء يرفعون أصواتهم في ماذا؟ فيما يغضب الله. وزيد عليهم ماش دوك الذين الآن يسجلون ويرفعون أصواتهم معلنين الحرب على الله، يقولون بأن الآن هذه التعاليم الدينية أصبحت غير صالحة. يقول أحدهم مؤخرا: ومن هذا الإرث، الأحكام الإرث، كيف مثلا تقول أنتم بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا كان صالح في واحد الزمان، إذن دابا الآن ما بقى صالح هذا الشيء. أتعي يا عبد الله ما تقول؟ يرفعون بهذا أصواتهم، يسمعون غيرهم، يسمعون البلاد والعباد والشجر والجماد، كل هذا سيشهد عليهم يوم القيامة. فيا ويلهم ويا خيبتهم ويا لخسارتهم. ألم يقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك نسيا؟ ألم يعلموا بأن الله تبارك وتعالى عليم وعلام وعالم لا يرد عن علمه شيء؟ فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، علم ما كان وعلم ما سيكون، بل وعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. احنا تنقول الآن هذا الاحكام اللي جا بها الارث كان صالح درك ما صالحاش، معناه ياش؟ معناه ان الله تبارك وتعالى تيلعب، معنى ان هذه التعاليم جات ماشي انسان اللي هو عالم، انه رب العالمين، انه العلام. وما كان ربك نسيا، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لذلك الله تبارك وتعالى قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثلاث شهود: الله والملائكة والأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الإنسان بطبعه لئيم، كل هذه الشهود ولا يقنع بها الإنسان، يشهد عليه ربه وتشهد عليه الملائكة وتشهد عليه الأرض، ورغم ذلك لا يرضى. وكم تكون الخسارة حينما يكون الشهود من نفسك. دابا هادو شهود خارج عن نفسك، لا ها شهوداش من نوع آخر وهو أشد على النفس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال للصحابة: أتدرون مما أضحك؟ من أي شيء أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مجادلة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم. كاين اللي عندهم نفوس ملتوية، كاين اللي تظن بأنه رسول، ما كاين شي واحد اللي يذكى منه، تيقول تيحسب تيقول: الله تبارك وتعالى ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الحق جل وعلا: بلى. فيقول: فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. قاعد الشيء اللي شد علي أنا ما عنديش به كسر. فإني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الحق جل وعلا: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. ما أحلم الله، ما أحلم الله. كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيختم الله على فيه فيقول لأركانه: انطقي. فيقول لجوارحه: انطقي. فتنطق بكل عمله، فيخلى بينه وبين الكلام، الله تبارك وتعالى لا زال يمده، لأنه كما قلت يحب الإعذار، فيخلى بينه وبين الكلام فيقول هذا الإنسان لما يخلى بينه وبين الكلام، فيقول لجوارحه: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل، بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل. لم بقي تشع ذرذب الآن، من الذي يشهد عليك يا عبد الله؟ وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه فيقول له ربه جل وعلا: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأجعلك أو أذرك تربع وترأس؟ سارح مع راسك تتلعم، تنقول احنا في الدرجة تاعنا تتربع 12 ضرب 66 ولا ما عاد كاعش حلاش، وأذرك تربع وترأس؟ فيقول الحق جل وعلا: أكنت ملاقي؟ أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، فيقول: إني أنساك كما نسيتني. وفي رواية حينما يقول له ذلك يقول: أي ربي إني آمنت بك وبكتبك وبرسلك وصمت وصليت وتصدقت، فيثني بكل خير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فيقول له الحق جل جلاله: أفلا نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ أفلا نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ تدور، من الذي سيشهد عليه؟ من الذي سيشهد عليه؟ أفلا نبعث عليك شاهدا من نفسك؟ فيختم الله جل جلاله على فيه تسد ليه الفم تاعو. ثم يقول الحق جل وعلا لفخذه: انطقي. ثم يقول الحق جل وعلا لفخذه: انطقي. فتنطق فخذه وفمه ولحمه وعظامه بكل ما عمل. باش يدقت عليه قال اي عذر ما تيبقاش عنده. قال الحق جل وعلا: اليوم وما أدراك ما اليوم؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم يوم عظيم، وما أدراك ما يوم؟ يوم مشهود. اليوم لاحظوا هذا الفعل الله اللي تيديروا: نختم على أفواههم. طيب، وهل هو الذي يكلم؟ لا، وهل هو الذي يكلم الجوارح يجعلها تتكلم؟ لا، فعل تاع الله تبارك وتعالى تيوقفاش عند الختم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. ما الذي فعلت يا عبد الله بيدك؟ ما الذي صنعته بيدك؟ ما الذي كسبت يداك؟ أش درتي بهذا اليدين؟ ما الذي صنعت؟ بالله عليكم ما الذي صنعتم بأيديكم؟ قاعد مرة هاز، مرة شد قرو، مرة تتكب شراب، مرة تكتب هذا العود بيسبق هذا كذا. ما الذي صنعته بيدك؟ ما الذي نصنعه بأيدينا يا عباد الله؟ ما الذي نصنعه بأيدينا وأرجلنا؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. هنا كما يقول أهل العلم احتباك، تكلمنا أيديهم وتشهد، وتكلمنا أرجلهم وتشهد. هنا فن يسميه البلاغيون بالاحتباك، أنك تتحدث في الجملة الأخيرة ما تذكره في الجملة الأولى. تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال الحق جل وعلا أيضا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوقف آخرهم ليلحق أولهم فهم يوزعون. ويوم يحشر أعداء الله، كل من عصى الله فهو عدو لله، بدليل هذه الآية. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم يشهد عليك سمعك. هذه موسيقى هادئة، هذه موسيقى كذا، هذه ما الذي تسمعه يا عبد الله بأذنك؟ شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. ماذا شهدت ببصرك؟ بالله عليك أش اللي شفتي؟ مسلسل تبع مسلسل، هذا مكسيكي، هذا إثيوبي، هذا ما الذي شهدته يا عبد الله بعينك؟ هذه طويلة، هذه قصيرة، هذه ما الذي شهدته بعينك؟ وجد. ما هذا أمر مفروغ منه. شوف واش بتقول ربك جل جلاله. هذا العلم اللي تتمتع الآن ستشهد عليك. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وجلودهم، الجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ما قالوش للسمع ولا البصر، لا لجلودهم، لأنها هي التي ينزل أو ينزل بها العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لما شهدت أنت؟ وأنت هي اللي بدي تعذبي، علاش؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هادشي ماشي بغرضنا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أنت كنت تدير المبيقة وتدير المعصية، تتحشم من زيد وعمر، ولكن ما تحشم من رب العالمين، وما ديس الحسبة بأنه هذا الجلود بتشهد عليك، هذا العين بتشهد عليك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم، أي من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم الجهل بالله، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. النتيجة، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا أي يطلبوا العتبى من الله فلا يستعتبون. يعني بتيبو يسترضي الله تبارك وتعالى، ولكن فات الأوان. ولذلك عباد الله علينا أن نعقد توبة وأوبة مع الله تبارك وتعالى، تائبين. كلنا ذاك الرجل، كلنا نخبط خبط عشواء، الفتن تتلاطم، أمواج الفتن لا يسلو منها إلا من رحم الله، وأكثرنا وجلنا غارق ولا عاصم له إلا الله. فلذلك على الأقل أن نري الله تبارك وتعالى من أنفسنا خيرا، نوري الله تبارك وتعالى ربنا الخير، ويعلن الإنسان ضعفه أمام الله، يعلن الإنسان ضعفه أمام الله، ويسأل مولاه أن يجبر كسره ويرحم ضعفه. على الأقل الإنسان كي تنقول إحنا يوري الله تبارك وتعالى الخير، يوري بأنه بالخير، تيلة تغلب يوري الله تبارك وتعالى بالخير. والله تبارك وتعالى غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدني وإياكم برحمته، كما نسأله جل في علاه أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسل سخائم صدورنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك ذكارين، لك رغابين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك